يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلا إن لك في النهار سبحا طويلا واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا أيها الإخوة المؤمنون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تحية من عند الله مباركة طيبة في مستهل هذا اللقاء المبارك هذه الأمسية الدينية التي ننقلها لكم من هذه الرحاب الطاهرة من رحاب مسجد الشهيد عبد القادر عفر ببيت غمر بمحافظة الدقهلية وقد جاء إضاعة القرآن الكريم إلى هذا المكان بدعوة كريمة من العقيد مجدي مصطفى عفر. أيها الإخوة المؤمنون في هذه اللحظات الطيبة المباركة وفي هذه الأيام الجليلة يقول الله تعالى وذكرهم بأيامنا منذ أيام احتفل المسلمون في كل أرجاء الأرض بذكرى الإسراء والمعراج فصلاة وسلاما على صاحب المعجزة الكبرى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وفي هذه الأيام يحتفل المسلمون في كل أرجاء المعمورة بذكرى ليلة النصف من شعبان هذا الشهر الذي كان يكثر فيه الرسول صلى الله عليه وسلم من السجود والدعاء. وعما قليل سوف نستقبل شهرا كريما مباركا شهر الرحمة شهر الخير والبركة شهر رمضان المبارك كل عام وأنتم بخير. وفي هذه اللحظات الطيبة يطيب لنا أن نعيش مع كتاب الله مع الكتاب الخالد إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها وهو خير الوارثين. نعيش مع القرآن الكريم الذي نزل به الروح الأمين على قلب مولانا رسول الله صلى الله عليه وسلم ليكون هاديا ومبشرا ونذيرا. أيها الأخوة المؤمنون ومعنا من قراء الإذاعة فضيلة القارئ الشيخ الشحات محمد أنور ومن مبتهليها المبتهل الشيخ محمد الحملي ومعنا متحدثا الشيخ حسن شحاته. أيها الأخوة المؤمنون ونبدأ معكم بخير الحديث وطيب الكلم آيات بينات من كتاب الله العزيز يتلوها علينا فضيلة القارئ الشيخ الشحات محمد أنور. Thank you. Thank you.

Oh, Thank you. القادر عفر بميه غمر ومحافظة قطر طحيات.